فلا تقل من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن يغادر مكان الذي أتيتك فيه. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا من ذلك، والله أعلم. فضيلة الشيخ، أعمل بذلك بشرط بسيط عن إنسانية سؤال الدنيا المسلم أو المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه في نفس المجلس وعن دوائه، فهل في هذا شيء فيما استفدت بجهد الأدلة على ذلك؟ أولا نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجن. لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا قد تكون نصوص الكتاب والسنة. الله تعالى يقول في الذي يتصدقه الشيطان من النفس، الشيطان قد يتلبس بالإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأذكار وبإيمان ذكر الله عز وجل فإنه لا يتلبس، إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما السلطان على الذين يتولون. فقضية التلبس ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، تسأل الله عز وجل أن لا أتكشف، فجعلها أن لا تتكشف. وأما بالنسبة للاستنطاق فأنا أقول أن هذا الأمر سيوسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المفروع يقال إنه معناه حقيقي، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو حدود، والناس تعتني بنقل هذا، يقول والله فلان لقي جني كافر وأخبر أن هناك 200 جني داخلين في هذا المريض، فما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلبس ويتكلم، لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي يدرك فيه 200 جني أو 300، هذا ما هو ليس هو القطع، الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل، هذا باب قتله الله عز وجل، مسائل الأرواح إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء إلى الآن ما ذكرت. الحلم والمرام ما تشعرون به بحقيقة، لأنه يتلبس الروح. رجل ينام بس يرى رؤيا لقريب له في أمريكا في لحظة واحدة، سبحان ملك الملوك، سبحان مدبر هذا الكون، هذه علوم خفية لا يعلم إلا الله سبحانه ولا شيء. حتى يقول في مثل هذه المسائل، نعم تقرأ على القرآن وتجيب أخاك إذا أمكنك، جزاك الله خيرا بعمر قيل عليه السلام من استطاع المؤمن أن يدعى أخاك ليفعل، لكن قضية نقل الكلام وتحدث بهذه الأخبار وتوسع فيها هذه أمور حقيقة ينبغي حفرها على من عنده بصيرة وعلم في هذه الأمور، ولذلك ينبغي تضييع نطاق هذا بالناس الذين من خبرة ومعرفة من عرف منه استقامة عقيدتي واستقامة ديانتي. إن الإنسان المستقيم البر الذي يتمسك بالدين يستعصي بعلة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك يقولون من المدرب أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الخوف، أبدا ما يعرف الخوف، نسأل الله عز وجل أن يعتمنا وإياكم بحكمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.